البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي، نخصص حلقة اليوم من البحر المديد للشيخ الصوفي الجوال الحكيم سيدي عبد الرحمن المجدوب، من خلال نماذج من رباعياته التي ركز فيها نظرته العميقة إلى الحياة والإنسان بأسلوب سلس أبهر كل الذين اطلعوا على هذا الفيض من الحكمة وعمق الرؤية وبعد النظر. من رباعيات الشيخ سيدي عبد الرحمن المجدوب. سافرت عرف الناس وكبير القوم طيعوا، كبير الكرش والراس بنص فلس بيعوا. عيط عيط حنينة فيقت من كان نايم، ناضوا قلوب المحنة ورقدوا قلوب البهايم. طاقوا على الدين تركوه وتعاونوا على شريب القهاوي، الثوب من فوق نقوه والجبح من تحت خاوي. لا تسرج حتى تلجم وعقد عقدة صحيحة، لا تتكلم حتى تخمم لا تعود ليك فضيحة. يا اللي تعيط قدام الباب عيط وكون فاهم، ما يفسد بين الحباب غير النساء والدراهم. الأرض فدان ربي والخلق مجموع فيها، عزريل حصاد فريد مطامر في كل جهة. الشر ما يظلم حد غير من جبدو الراسو، في الشتا يقول البرد وفي الصيف يغلب نعاسو. ضربت كفي لكفي وخممت في الأرض ساعة. صبت قلت الشي ترشي وتنوض من الجماعة. الشاشية تضيع الراس، الوجاه تضويه الحسانة، المكسي يقعد مع الناس، العريان نوضوه من حدانا. يا د الزمان يا الغدار، يا كاسر لي من دراعي، طيحتي من كان سلطان وركبتي من كان راعي. سور الرمل لا تعليه ولا تعمق في لساسه، ولد الناس لا توصيه يكبر ويولي الناس. الخبز يا الخبز، والخبز هو اللي فادة، لو ما كان الخبز ما يكون دين ولا عبادة. أنا اللي رقيت فرقية وقعت مثل الرصاص ندوب، من لا يقرأ الزمان عقوبة يجي على راسه مقلوب. حطيتها تبرد، جا من لقفها سخونة، هذا دوا من يبرد خير لمواكل سخونة. خلطت ولا بغت تصفى، والعب خزها فوق ماها، رياس على غير مرتبة هو ما سباب خلاها. نوصيك يا حارس القديم، بالك من دخانها لا يعميك، لا تدي المرأة المعفونة تتعاون هي والزمان عليك. يا اللي لا تلومني في وسط الناس، وإذا عينك في الملامة فرزني، الفضة الصافية ولا تنحاس، والتوب اللي كان وافي عراني. جبت ولادي قلعوا تنكادي، زادوني تنكاد على تنكاد، إذا كانوا الأولاد كيف أولادي لا يعطي للضانيين أولاد. من الثلج عملت مطرح، بالهوى غطيت روحي، من القمر عملت مصباح، وبالنجوم ونست روحي. حبيبك حبه، والسر اللي بينكم خفيه، إذا حبك حبه أكثر، وإذا تركك لا تسأل عليه. الصاحب لا تلعبو، والناعر لا تفوت عليه، اللي حبك حبو كتر، واللي باعك لا تشريه. اللي علينا احنا ديرناه، واللي على الله هو به درا، خيط المحبة فنيناه، ما خصاته غير المدرة. الناس قالوا لي عجايب، وانا طريقي مسرور، اذا صفيت مع ربي العبد ما فيه ضرور.